الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يطرق ظلمة الليل بالنجم الثاقب، ويطرق ظلمة الظلم بالقدرة القادرة. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، ونقر بأنه علمنا كل شيء، علمنا أن كل نفس عليها رقيب، علمنا أن الله على كل شيء قدير، علمنا أن الإنسان ينتهي إلى الله بالموت ثم بالبعث، إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا وبئس المصير. علمنا أن الله يكيد مع كيد الكائدين، فيمكر ويمكرون، ويكيد ويكيدون، والقدرة الغالبة لله رب العالمين. علمنا كل شيء من قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فصلوات ربنا وتسليماته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرماء، نحن مع سورة الطارق في هذه اللحظات المباركة في سلسلة حديثنا عن مقاصد السور. وسورة الطارق سورة مكية أنزلها الله تعالى قبل عشر سور، قبل نهاية العشر سنين من البعثة، أي قبل الهجرة بقرابة الأربع سنوات. سورة مكية بإجماع العلماء، وبدأه الله تعالى بالقسم، مما يدل على مكيتها ليؤكد حقائق كذب بها المشركون في مكة، وليؤكدها أيضا لكل من كذب بها على طول الزمان. سورة سماها الله بهذا الاسم الطارق، حيث أقسم في أولها بالسماء والطارق. والطارق كما قال ربنا في السورة هو النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ الطارق النجم الثاقب. وكلمة الطارق عنوانا على السورة بغض النظر عن النجوم، كانت تطلق عند العرب على كل جاء وآت بليل. من يطرق بابي ليلا اسمه طارق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطرق أهله ليلا إذا قدم من سفر، فلا يدخل بيوته ليلا. وكان يستعيذ من الطارق يطرق بليل إلا طارقا يطرق بخير. ويكثر هذا الاسم على الضيف الذي ينزل على صاحب البيت ليلا، فطرقة الباب بالليل مخيفة، فكان يطرق حجرا أو يضرب على شيء يعلم أهل البيت أن واحدا بالخارج دون أن يطرق باب البيت تأمينا لهم. والشرور تكثر بالليل، والحشرات الضارة تعبث وتزحف بالليل، وأهل السرقة والظلم والاعتداء يكثرون بالليل وينتشرون بالليل. لذلك قال الله في سورة أخرى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا اكتملت ظلمته. إنما الطارق الذي ذكره الله في السورة هو النجم الثاقب الذي يظهر في أفق السماء ليلا بقدرة عظيمة لا يرده أحد ولا يمنعه أحد، فيثقب ظلمة الدنيا بنوره وضيائه، فيكون الشعاع منه كالمسمار يثقب الجسم الذي يدخل فيه. سماها الله بهذا الاسم لدلالة نعرفها في مناسبة السورة لما قبلها إن شاء الله. هذا هو اسمها، ويترجح عند العلماء أن أسماء السور من عند الله. وتلتقي هذه السورة مع ما قبلها بهذا الشكل، أن السورتين ابتدأهما الله تعالى بالقسم بالسماء ونجومها، كما عرفنا في قوله تعالى: والسماء ذات البروج، وقال العلماء: بروج السماء نجومها. وهنا: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فهو افتتاح واحد للسورتين. في السورتين تأكيد على أمر البعث يوم القيامة ورجعة الإنسان إلى ربه. سبق في سورة البروج قول الله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق ثم يعيده مرة أخرى في الآخرة. وجاء في سورة الطارق قول الله تعالى: إنه على رجعه لقادر. كما أن في السورتين تعظيم لشأن القرآن، كما أن في السورتين تعظيما لشأن القرآن، لتعلموا قيمة القرآن يا أمة القرآن. في السورة السابقة البروج قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي هذه السورة، سورة الطارق، يقول الله سبحانه: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه القرآن بما فيه من أخبار، بما فيه من وعد ووعيد، بما فيه من تشريعات. إنه لقول فصل قاطع وما هو بالهزل. هذه السورة، سورة الطارق، تلتقي مع سورة البروج بتناسب عجيب آخر. فإن سورة البروج كما عرفنا أشارت إلى قوة ملوك الأرض، أولئك الذين يتخذون البروج والقصور والمباني العالية إشارة إلى كبريائهم وعلوهم، فإن الله أعلى منهم. وهذه السورة، سورة الطارق، تبين أن هذه البروج مهما علت فإن طارقا من عند الله الحق والعدل يطرقها يوما ويقصمها ويهدمها، كما أن النجم الثاقب يبدد ظلمة الليل، فإن قدرة الله بإقامة الحق والعدل تطرق بروج الظالمين وتهدمها على رؤوسهم يوما، كما أن النجم الثاقب يكشف الأستار التي اختبأ تحتها العابثون بالليل في الظلام فيضيء عليهم ظلمتهم فيظهرون بشرورهم، كذلك الله تعالى حتما ولا بد أن يفضح الظالمين المستترين وأن يظهرهم أمام العالمين بخزيهم وذلهم وجرائمهم وما اكتسبت أيديهم. والواقع أصدق دليل وأعظم شاهد على ما يوحيه القرآن الكريم من دلالات وإشارات ولو من بين سورة وسورة، بخلاف الآيات الواضحات البينات التي تشتمل عليها السورة. أخي الكريم، إن هذه السورة المباركة لها سياق كسياق السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، إنها تؤكد على أمر العقيدة، والعقيدة بتلخيص شديد بيان للعلاقة بين العبد وربه. من أنا في هذا الكون الكبير العظيم؟ وما حجمي؟ وهل لي فضل أو أنا عبد؟ وعبد لمن؟ من ذا الذي يستحق أن أسلمه رقبتي وحياتي ومماتي وأن أرجع إليه بكل عملي؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تلك الجملة، تلك الآية القصيرة في لفظها القليلة في كلماتها، إنما هي حقيقة ظل القرآن يتنزل يقررها ويعلمها ويثبتها 13 عاما، أو قل 13 سنة من المنازعة والمحاجة والبيان وإقامة الأدلة الواضحة ومعالجة التكذيب والكبر في نفوس الكافرين. 13 سنة حتى ثبتت العقيدة في قلوب المؤمنين، فهاجروا إلى المدينة وتنزل القرآن يخبرهم بالحلال والحرام، بالتشريعات والعبادات والآداب في كل مجال من مجالات حياتهم، في كل مجال من مجالات حياتهم، وعند كل أمر ونهي يقولون سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما يستغرب الناس اليوم أو يستنكرون أو يرفضون على حسب المستويات المختلفة، أو يستنكرون أن يحكموا شرع الله في عباد الله فيريدونها دولة مدنية لا إسلامية، لأنهم جهلوا أو نسوا أو تناسوا مستويات أيضا، أو تناسوا علاقتهم بالله. من أنا؟ أنا مخلوق. من الذي خلقني؟ الله. من الذي وهبني هذه الحياة ثم يميتني ثم يبعثني ثم يحاسبني؟ هو الله. إذن أحكم من في حياتي؟ أسير في هذا الكون بقانون من؟ واضحة جلية بينة كالشمس أو أشد وضوحا. لماذا لا تريدونها يا أمة القرآن إسلامية؟ لماذا؟ إنه حكم الله الذي خلق. لا نذهب بعيدا ولنمضي مع آيات السورة لنرى هذه الحقائق. الله تعالى يقسم وما كان لله أن يقسم، لأن قوله الحق وحديثه الصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ولكن كم العناد والتكذيب أمام وحي الله. رأى الله عز وجل أن من حق هذا الإنسان أن أقسم له وأن أؤكد له الكلام بالقسم واليمين، فأقسم سبحانه، قال والسماء والطارق. والسماء خلق عظيم، ولا يقسم الله إلا بعظيم. والطارق شيء معجز، من ذا الذي استطاع أن يصل إلى نجم ليجعله يشرق أو يغرب، ليعدل فيه أو يطور أو يهجن أو نحو ذلك؟ إننا نحن الخلق جميعا لا نستطيع أن نصل إلى النجم فضلا عن السماء، والله فوق سماواته عال فوق خلقه سبحانه وتعالى، مستو على عرشه بكبريائه وعظمته، وإن أبى الآبون ورفض الرافضون فإنهم لا ينفعون الله ولا يضرون. النجم لا نستطيع الوصول إليه، ولا نستطيع حجب نوره وستر ضيائه، إنما هو الذي يكشفنا ويفضحنا أو يظهرنا بعملنا الصالح. يقسم الله بهذا، ويعظم الله من شأن النجم أننا ما لمسناه، ما أنزلناه بين أيدينا، ما رأيناه على حقيقته، إنما نرى مصباحا مضيئا على بعد بعيد، لكن ما رأينا حجمه بأعيننا ولا كتلته، فضلا عن مادة خلقه لا نعرف شيئا عن ذلك. هذه العظمة المنسية في القلب الله تعالى يحييها ويذكرنا بها. وما أدراك ما الطارق؟ ماذا تعرف عن الطارق؟ النجم الثاقب. النجم هو الشيء الذي يظهر، فكل ما نجم، كل ما ظهر فهو نجم. ولذلك يقال عن الناس الظاهرين في أي زمان، إن كانوا علماء أو لاهين أو لاعبين، إنه نجم، نجم في تخصصه، لأنه بارز معدود مخصوص بالظهور فيقال له نجم. فكل ما ظهر فقد نجم، وظهر وبرز. الثاقب الذي يثقب الليل، وهو كتلة ظلامية عظيمة بين السماء وبين الأرض، وأغطش ليلها، الليل كله مظلم، هذا النجم يثقب ظلمة الليل بشعاعه وضيائه ونوره، ولا تستطيع الظلمة أن تشتد ولا أن تقسو على شعاع هذا النجم، بل هو يخترقها. النجم الثاقب، وذلك علم لم يعرفه البشر إلا في النصف الثاني والأخير من هذا القرن، حين كشف الله للناس عن الإعجاز القرآني في الكون، إعجاز العلمي في القرآن. وكأن الله يمهد منذ فترة يلفت فيها أنظار الناس، يلفت في هذا التمهيد أنظار الناس، إلى أن مرحلة قادمة سوف تواتيكم الفرصة لتديروا حياتكم بهذا القرآن المعجز الذي ليس عندكم ولا عند غيركم مثله. فهل تقنعون؟ قرآن معجز فيه حل لكل مشكلة، فيه شفاء لكل معضلة، فيه بيان لكل موقف من مواقف الحياة، وحكم آخر مدني أو عسكري أو شيوعي أو ديمقراطي أو غير ذلك أنتجه عقل بشر قاصر يجهل ويعلم، يصيب ويخطئ. أيها العاقلون، ماذا تختارون لأنفسكم؟ كلام وحكم معجز ظهر إعجازه في مجال العلم الحديث بلسان ناطق صريح وحجة ثاقبة واضحة، أو أنكم تحكمون وتديرون حياتكم بما اقترحته عقول بشر وإن علموا فيعتريهم الجهل، وإن أصابوا أحيانا فيخطئون أحيانا أخرى؟ الخيار لكم والعاقبة عليكم أو لكم. القرآن معجز. النجم الثاقب ذكره الله في القرآن ونطق به القرآن على مسامع الناس في طول الزمان، ولم يعرفه أهل العلم إلا في العصور المتأخرة، في السنوات المتأخرة. يقسم الله بهذا القسم العظيم على ماذا؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. ما من نفس من الأنفس التي خلقها الله إلا وعليها حافظ. ماذا يفعل هذا الحافظ؟ سبق بنا في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين. ماذا يفعلون؟ كراما كاتبين، كراما أهل أمانة، كرم الطبع، لا يخون، لا يوقعك في الشر ولا يزيد عليك فيه، يكتب لك الخير والشر، ويسارع بكتابة الخير ويتباطأ في كتابة الشر لعلك تتوب منه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لديه قدرة أن يعلم عملي وإن لم ينظر إلي، حياء مني حينما أخلع ملابسي أو أكشف عن عورتي لأمر من أمور حياتي فلا ينظر إلي الملك، ولكن لديه قدرة أن يعلم عملي مع عدم النظر إلي. إن الله كلفه بهذه المهمة وأعده لها. إن كل نفس لما عليها حافظ. وتابع أنت الخطوات أيها العاقل أيها اللبيب، افهم ما بعد ذلك. إذا حفظ الله أعمالنا لماذا يحفظها؟ تاريخ تليد؟ ذكريات؟ لا والله، إنما ليحاسبنا عليها، ليقابلنا بها يوم القيامة. اقرأ كتابه، فهو يعلم عنا كل شيء، ولكن من حكمته لا يحاسبنا بعلمه، فيقول لأحدنا مثلا: أنا عرفت أنك ستكون كذا وستفعل كذا فقضيت لك بالجنة، أما أنت فعرفت عنك أنك ستخطئ في كذا وتجرم في كذا وتظلم في كذا، اذهب به إلى النار. فيقول الإنسان محتجا على الملك الجبار مثلا: يا ربي جربني، أعطني فرصة، أظهر لي، ما كنت لأفعل ذلك. ويتهم الله في علمه فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل جعلنا في الدنيا بعث إلينا رسلا يبينون لنا الطريق وكتبا فيها المنهج الذي نقوم به وحفظة يكتبون أعمالنا فيقابلنا الله يوم القيامة بكتبنا. هذا عملك بعد علمي بعملك، فأحاسبك بما سجلت عليك بأيدي ملائكتي إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني سأحاسبكم على أعمالكم قولا وفعلا. ولذلك ينصح الله ويعظ الإنسان، والإنسان هو الكافر، أما المؤمن فقد عرف والتزم من المفترض، فهو لا يحتاج إلى قسم، فقد صدق الله عز وجل وآمن بالله كما يقول ويزعم. إذا كنت تؤمن بالله وصدقت بالله فلماذا تخاف من حكمه؟ أتعلم أنك جان؟ وإذا طبق شرع الله ستؤخذ يدك أو غير ذلك من العقوبات، فلذلك تخشى تطبيق شرع الله وإقامة الحكم الإسلامي؟ لو قالها كافر ما عتبنا عليه، كفره يجعله يقول هذا. أما أن يقولها مسلم، أما أن يقول مسلمون كثيرون، سننزل إلى الانتخابات والتصويت على الدستور ونطالب بأن تكون مدنية لا إسلامية، كيف أنت مسلم إذن؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ يعني يقول بلسانه، يقول أنا مؤمن بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبكل ما أنزل الله من كتاب، كلام جميل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والطاغوت هو الحكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله يسمى بالتالي طاغوتا، ولأن الشيطان هو الذي يدعو إلى ذلك ويوقع البشر فيه فيسمى الشيطان أيضا طاغوتا. الثلاثة سموا في القرآن طواغيت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يعني عجب، تزعم أنك آمنت بكل الكتب المنزلة من السماء، تؤمن بمنهج السماء في كل الأزمان، واليوم تريد أن تحتكم إلى الطاغوت، إلى غير ما أنزل الله؟ كيف توفق بين هذا وهذا؟ تقول الشريعة هذه كانت زمان لا تصلح، تقول الشريعة تؤخرنا وترجع بنا 1400 عام. معنى هذا الكلام أن القرآن لا يصلح الآن، أن حكم الله لا يصلح لعباده الآن، وبالتالي حكم الله قاصر، والعياذ بالله. أبدا والله، إنما أنزل الله القرآن وجعله معجزا ليحكم كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. أليس القرآن معجزا لعلماء زمانكم؟ يخبرهم بأنني سبقتكم بعلم هذه الحقيقة قبلكم بألف عام أو 1400 عام أو كذا من الزمان، يخبرهم بهذا ويفاجئهم. إذا ثبت إعجازه علميا، واليوم يوم العلم والنعرة للعلم والصرخة للعلم والعلم يرفع للعلم، إذن لماذا يؤخر القرآن؟ لماذا يلقى وراء ظهورنا؟ لماذا لا نريده؟ والله إنها لجريمة كبيرة. إن كل نفس لما عليها حافظ فسوف يحاسبكم الله على ما كتبه الحفظة عليكم. إذن لتعرف الحقيقة فلينظر الإنسان مما خلق، انظر في نفسك، خلق من ماء دافق، هذا الماء نراه ونعرفه، لكن من أين يأتي؟ البشرية لا تزال تجهل منبع هذا الماء ومجرى هذا الماء ومستقر هذا الماء. إلى سنوات قليلة سبقت كشف الله عن هذا العلم للناس، العلم الذي أشار الله إليه في القرآن، وأوجده حقيقة في الكون ليعلمهم أن منزل هذا القرآن هو مكون هذا الكون، فآمنوا به وارضوا بحكمه. ماء دافق، نعم يا رب هذا صحيح، نعرف هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب. عرف العلم الحديث بما علمه الله إياه، لا أقول بما اكتشف، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله هو الذي أراهم هذه الحقائق العلمية. منبع هذا الماء من تجمع دموي من الدماغ، وينزل من عرقين خلف الأذنين، يمران عند صلب الرجل وظهره، وعند المرأة من صدرها إلى مكان البويضات عند المرأة، وإلى خصيتي الرجل، ففيها التجمع المنوي. وعند اللقاء الزوجي يلتقي الماءان على قدر قدره الله فيكون الإنسان، ولا يكون إلا بإذن الرحمن. فكم ممن طلب الولد ولم يجد، وكم ممن رفض الولد ووجد، ويضعون الموانع والمعوقات وتحمل المرأة رغم المعوقات. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وتعالى. يخرج من بين الصلب والترائب، وهذا من العلوم التي لم يعرفها البشر أيضا إلا منذ قليل. إنه على رجعه لقادر، إن الله على رجع الإنسان إلى حياة أخرى كما خلقه أول مرة يعيده يوم القيامة لقادر، بالتأكيد لقادر. وقيل إن الله قادر على رجع هذا الماء إلى مستقره في الدماغ، فلا تجدون أولادا ولا أحفادا، وتموتون وينقرض البشر من الأرض، ولا حاجة لله في البشر ولا في الخلق كله. هذا أو ذاك، الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قادر على ذلك تجفيف المنابع، وقادر على إعادة خلق الإنسان مرة أخرى، فالآية تعطي هذا وتعطي ذاك. وساعة أن يرد الله الإنسان إلى يوم القيامة بالبعث، وهذا هو المعنى الراجح والمتمشي مع معنى السورة ومقصودها، يوم أن يجد الإنسان نفسه يوم القيامة راجعا إلى الحياة بعد موت، لا يجد قوة في نفسه تدفع عنه عقاب الله وحسابه، ولا يجد نصيرا من غيره، فما له من قوة ولا ناصر. لكن متى يكون هذا الرجع؟ يوم أن تثقب الصدور كما كان النجم الثاقب يثقب ظلام الليل، ويكشف الله عما في الصدور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال الله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. تبلى تختبر، وإذا اختبر الإنسان عرف إن كان عالما أو جاهلا، إن كان قويا جلدا أو خائفا هلعا فزعا، ضعيفا أو قويا أو ما إلى ذلك. الاختبار يبين حقيقة الشيء، إذا اختبر هذا الشيء عرف أنه ذهب أو مذهب بماء الذهب وليس ذهبا. الاختبار يبين حقيقة الشيء. فيوم القيامة تبلى السرائر التي أسرها الإنسان في صدره ولم يعلمها الخلق عنه، الله تعالى يكشفها يوم القيامة. ستر الله علينا جميعا في الدنيا والآخرة. تبلى السرائر، تفتضح، يكشف ما فيها. ساعتها فما له من قوة ولا ناصر. لا يقوى الإنسان بنفسه على شيء ولا يجد له نصيرا من غيره. لماذا؟ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يقسم الله تبارك وتعالى قسما آخر على حقيقة أخرى، لأن الكفار كانوا إذا سمعوا هذه الأخبار عن الآخرة قالوا أهذا كلام؟ نرجع بعد أن كنا ترابا وعظاما ضاعت أبداننا في الأرض، هذا كلام غير صحيح، وهذا الكلام ليس من عند الله، إنما محمد يفتري عليه الصلاة والسلام. إذن اتهموا هذا الخبر خبر البعث، واتهموا القرآن الذي جاء بهذا الخبر. فالله تعالى يقول: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والسماء أي أقسم بالسماء التي ترجع ماءها إلى الأرض مرة أخرى، يصعد الله إليها السحاب ويسوقه ويزجيه ويكونه سحابا متراكما، ثم ينزله بقدر وبقدرة عجيبة وحكمة على أرض معينة إلى بلد ميت، فيحيي به الأرض بعد موتها، فتنبت بإذن الله وتهتز وتربو وتزيد بما ينبت فيها من النبات. فماء السماء الذي يصعد إليها من الأرض ينزل مرة أخرى ويرجع دورة. وهكذا يشير الله إلى القضية: أيها الإنسان، لا تصدق أن الله يردك مرة أخرى، فمن ذا الذي يرد ماء السماء إلى الأرض مرة أخرى؟ دورة تراها أمام عينك، بخار متصاعد من البحار ونحوها، ومطر نازل من السماء إلى الأرض، ويحيي الله الأرض بعد موتها. فلماذا تكذب وآية القدرة أمامك؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، حين تتصدع الأرض وتنشق عن النبات، فترى حجرا أو طينة كبيرة تسمى طوبة، هي في حجم الحجر وربما في ثقله أو أثقل، وإن كانت لينة بعض الشيء لكن فيها قسوة وفيها ثقل، تراها ترتفع إلى أعلى، فتنظر تحتها ما الذي رفعها؟ فإذا نبتة ضعيفة لو أصابها أصبعك خطأ لانقصمت وانكسرت. أهذه النبتة الصغيرة هي التي رفعت هذه الطوبة الكبيرة؟ لا والله، العقل لا يصدق هذا. أهذه الثورة السلمية الضعيفة ترفع هذا الظلم المخيم، هذا التخييم العظيم؟ لا والله، تفضل الله عليكم لتقيموا حكمه، فلماذا ترفضون؟ أما رأيتم قدرة الله في رفع هذا الظلم وفي كشف هذا الظلم وفي بلاء هذا الظلم وفضحه؟ والله ما هي بأيدينا ولا بأصواتنا وهتافاتنا، وإن كانت سببا في ذلك، لكن كما حارب النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معه من المؤمنين يوم بدر 300 رجل وقائدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقابل 1000 رجل، فقتلوهم وشرذموهم وأخزاهم الله على أيديهم، ولئلا يغتر المسلمون وينتفشوا أنهم فعلوا وفعلوا ولم تعقهم الكثرة ولم تمنعهم الشدة، الله ضبط شعورهم وأظهر قدرته بين أعينهم، فقال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بأيديكم، بأيديك ولكن الله قتلهم، وما رميت، حتى ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا تنسوا فضل الله عليكم ولا تنسوا إشارة هذا الفضل. لماذا تفضل الله علينا؟ تفضل الله على بني إسرائيل فرفع ظلم فرعون عنهم وأغرقه وأهلكه بموسى عليه السلام. هل كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت أهل صلاح وفلاح ويعبدون الله ويوحدونه ولذلك أنعم عليهم؟ أبدا والله، إنما نصر الله المظلومين وأهلك الله الظالمين ليقيم هؤلاء المظلومون معاني الحق والعدل في الأرض بشريعة أعطاها الله لموسى بعد أن عبر البحر. ولكن من؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، آية لها العجب، آية يذهب فيها العقل كل مذهب ولا يرجع قبل أن ينصل إلى منتهاها، منتهاها بعيد، دلالاتها عظيمة، قدرة فائقة. ومع ذلك جاوز بهم موسى البحر بسلام، وربما أقدامهم لم تجف من البلل الذي ابتلته من ماء البحر حين مرت عليه، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، أخشى أن يكون حال المسلمين اليوم كيومها. الآن إلى الآن الثورة لا يزال لها ذيول وبواقع وآثار لم تجف أعيننا من رؤية قدرة الله وعظمة الله، لازلنا فرحين بهذا الفرج وإن لم نرى تحقيقه وآثاره الفعلية في الأرض، ونخشى مما هو آت. بمجرد أن جاوز الله بنا الأزمة نقول نريدها مدنية لا إسلامية. اتقوا الله، اتقوا الله، الأمر جد خطير. الله تعالى يستطيع أن يرد الماء المنوي إلى مكانه ودماغ الإنسان، فيستطيع أن يرد الظالمين عليكم ولو بأشكال أخرى، أن يرد الطاغوت فوقكم فيظلمكم ولا تتكلمون، لا تغتروا بحرية رأيتموها، فإن الحركة في الكون والخلق إنما هي لله سبحانه وتعالى. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع تنشق عن النبات بقدرة الله، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، شققنا الله الذي يشقها شقا أي شقا محكما دقيقا، ستنشق الأرض يوم القيامة أيضا. والسماء والأرض ذات الصدع إنه القرآن بما فيه لقول فصل وما هو بالهزل، أثبت صفة الكمال له أو صفة المدح وأنه قول فصل، ونفى عنه ضدها وما هو بالهزل. ليس حكاية، ليس تسلية، القرآن هذا ليس كلاما يدرس في المدارس أو لا يدرس، وإن درس فلا يضاف إلى المجموع، إنما يحفظه الأزهريون فقط ويتثاقل الناس منه ولا يدرسه غيرهم. لا، القرآن للأمة، القرآن لكل مسلم، القرآن لكل متعلم، والبيت الذي خلا من القرآن والقلب الذي خلا من القرآن كالبيت الخرب تسكنه الحشرات والغربان والوحوش والآفات والشياطين. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم الناس الظالمون الكافرون يكيدون كيدا وأكيد سبحانه وتعالى وأكيد كيدا. الله لا يكيد لأحد، ولكن سمى فعله كيدا لمقابلته بكيد الكافرين، والكيد عادة يكون سرا، أكيد لك بيني وبين نفسي ولا يعلمه أحد من الناس، وتكيد لي أيضا في نفسك. فكما أن الله تعالى يدبر أمرا لا يعلمه الخلق فسماه كيدا، فقال وأكيد كيدا. فلا تقل عن الله إنه كائد أو كياد، لا يجوز، هي صفة نقص، صفة ذم، إنما أخبر الله عن فعله وسماه بها وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، اتركهم، سنأخذهم واحدة واحدة، درجة درجة، سنستدرجهم. من أين يا رب؟ من حيث لا يعلمون. من حيث لا يعلمون حصلت أم لم تحصل. رب فرعون موسى عليه على موسى السلام وعلى فرعون اللعنة. رب الظالمون شبابا على المادة التي أرادوها وعلى المعرفة التي طلبوها، شهوات ونزوات كما تخيلوها، ولكن انقلبت عليهم وهم الذين خرجوا لهم ولو في البداية على الأقل. أمهلهم رويدا والله يمهل الظالم ثم يمهله ولا يهمله ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلت، لا يرجع أبدا، لا يقوم منها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حين يسلك المظلوم طريق الظالم فيحتكم إلى غير الناصر الذي نصره ولا ناصر له غيره في الدنيا والآخرة، فإنه يسلك طريق الهاوية وينتهي إلى العقاب الذي عاقب الله به الظالمين. ولا عزيزا على الله ولا عظيم على الله أن يذهب بالخلق جميعا، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. هذه سورة الطارق تحدث الكفار في مكة، ولا يزال حديثها موصولا كأنها نزلت الآن في يومنا، لتعقب على ما حصل بيننا من أحداث، ولتوجه النصائح، ولتحيي الضمائر. انتبهوا، من الذي أنقذكم؟ من الذي رفع عنكم؟ من الذي كشف الأستار المخبأة التي ما كنتم تعرفونها وما كنتم لتصلوا إليها أبدا مهما فعلتم بهذا الشكل العظيم؟ إن يد الله وقدرته إنها لتحرك هذه الأحداث وإن كنا نقف لها، لكن الفاعل الحقيقي هو من ينعم علينا بهذا الخير العظيم إن أطعنا الله فيه. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه هي الحياة الإسلامية. لم يذكر الله فيها حدودا ولا حربا. مكنكم الله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أعطوا حق الله بالصلاة ونحوها، وأعطوا حق الخلق كالزكاة ونحوها، وأمروا بالمعروف وتناصحوا فيما بينكم، وانهوا عن المنكر فيما بينكم، من رأى غيره يخطئ قل له يا أخي، يعني نحن في وطن طيب ومقدمون على أيام طيبة، نتمنى لمصر أن تعلو والمجتمع الإسلامي كله أن يرقى بأخلاقه وفضائله، وهذا العمل لا يصلح منك. بأسلوب حسن وطريقة لطيفة علم أخاك وأشعره بالأخوة، علمه ألا يفعل الخطأ، انصحوا البائعين ألا يتخذوا الشارع معرضا، انصحوا من يركب السيارات ألا يغلق الطريق على المارين والسالكين، كل يراعي الآخر. لا بد أن ننظر إلى المصالح العامة بغض النظر عن مصلحتي شخصيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لن يكون إيمانكم صحيحا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الرقي العالي الذي لا يصل إليه أي نظام آخر، أن أقدم مصلحتك على مصلحتي ليصح إيماني، أخدمك قبل أن أخدم نفسي، ليس حضارة، ليس لأن الإنسان شرقي، ليس لأن الآداب العامة والشكل العام كذا، لا، إنما هي عبادة، عبادة أتقرب بها إلى الله، أن أفضلك على نفسي، أن أقدمك على نفسي، أن أرعى المصلحة العامة للناس قبل مصلحتي. ومن فعل ذلك كان الله في عونه، وكان الله في قضاء حاجته، ييسر أمره وتقضى حاجته، وتكون حياته كريمة، ويكرم بين الناس، وترفع درجته عند الله عز وجل، لأنه أطاع الله في خلقه. هذا سياق السورة والتعليق عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، إن هذه السورة وأمثالها من سور القرآن الكريم، ولا سيما من السور المكية، لتعقد العلاقة الصحيحة بين الإنسان وبين الرب الأعلى. ولا تعجبون إذن حينما تجدون أن السورة التالية هي سورة الأعلى، التي يأمر الله في أولها بقوله سبح، والتسبيح هو التعظيم، مطلق التعظيم. سبح من؟ سبح اسم ربك الأعلى. فينا أرباب كثيرون. أبي هو رب البيت ورب الأسرة، وأهل المقامات في السياسة والسلطان هم أربابي أيضا، مسؤولون عني، وأنا مطالب بطاعتهم. المحافظ، وربما من قبله رئيس الحي، والمحافظ، والوزير، والرئيس، هؤلاء جميعا مسؤولون، اسمهم هكذا في العرف، وكذلك في الشرع، هم مسؤولون عني وعنك. يسأل الله القائد والراعي عن رعيته، ولا يسأل الرعية عن راعيه، إلا سؤالا واحدا فقط: هل أطعتموه في طاعة الله، أو عصيتموه في طاعة الله، أو عصيتموه بمعصية الله؟ ماذا فعلتم معه؟ فقط. لكن يسأل الله تعالى المسؤول عن كل شيء، عن كل نفس، عن الحيوانات الموجودة تحت ولايته أو في ولايته. قال عمر العدل رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: لئن عثرت بغلة بالعراق، وهو قائم على الخلافة في المدينة المنورة، انظروا المسافة، وكان آخرها العراق يومها، أبعد الفتوحات من هذه الجهة العراق، لئن عثرت بغلة في العراق لسألني الله عليها يوم القيامة: لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ فتخيل، هؤلاء جميعا مسؤولون عن مطب صناعي أو طبيعي في الطريق العام، في طريق الدواب البهائم، فما بالك بطريق الناس؟ ما بالك بطريق الناس؟ مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة. فلا بد لهذا المسؤول أن يكون عالما بحكم الله، وأن يحكم بحكم الله، لأن الله هو الذي سيسائله عن ماذا حكم، وبماذا حكم، وماذا فعل فيما نسب إليه من حكم. ربما يظلم في الدنيا ويفر، خلاف الذين ضبطوا وأخذوا، خلص الله حقوقنا منهم. لكن هناك في التاريخ من ظلم أفلت من القانون، أفلت من العقوبة بشكل أو آخر. هل هذا يفلت بعد إفلاته من القانون في الدنيا، يفلت من حساب الله يوم القيامة؟ لا والله ورب السماء والأرض، لن يفلت أبدا. لابد أن يسأل، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منها عمره ماذا عمل فيه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، بلغ أم لا، وعن ماله من أين وإلى أين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لابد أن يصحب. فيا أيها المسؤول، يا من تريد أن تتولى منصبا وتتحمل مسؤولية، اعلم أنها مسؤولية وخذها من هذا الباب. إن كنت قدرها فخذها وتحملها، وإلا فانجو بنفسك، فالأمر خطير، الأمر خطير. يوم أن لا تكون عليك مسؤولية إلا أهل بيتك، تسأل سؤالين ثلاثة أربعة بسرعة وتدخل الجنة إن شاء الله، لكن تسأل عن محافظة، تسأل عن دولة فيها ملايين، كيف بك تحيط بحاجاتهم وتستطيع الاستجابة لأوامرهم ومطالبهم، تحقق كل أغراضهم؟ إذا أرضيت هذا فلن يرضى هذا، وهل هذا لم يرضى عن حق أو عن باطل؟ هل هو محق وله حق فعلا، أو إنه باطل ومدع؟ المسؤولية خطيرة، ولذلك أقول المسؤول إذا كان مسلما يعرف دينه، يعرف حق الله عليه وحق الناس عليه، سيقيم الحق، سيقيم العدل. وكيف يقيم حقا وعدلا بقانون أنتجه بشر، بقانون يعتريه الجور والظلم رغما عنه، لأنه من إنتاج عقل خاص. لابد أن يكون فيه ثغرات، وأهل المحاماة يعرفون هذا، وأهل القضاء. القانون مليء، القانون الوضعي مليء بالثغرات. لماذا؟ لأنه ينظر في اتجاه واحد ويشرع لمن في هذا الاتجاه ويغفل عن الاتجاهات الأخرى. أما حكم الله فإذا حكم لي لا يظلمك ولا يضر هذا، إنما يحكم لي مراعيا كل من حولي، فتأخذ حقك دون أن تضر بالآخرين. ميزة عظيمة في حكم الله سبحانه وتعالى. ألا فتوبوا إلى الله، ألا فارجعوا إلى الله، ألا فارضوا بحكم الله، رضيتم أم أبيتم، سوف يحكم الله دينه يوما ما. كل شيء بقدر. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وفي آية أخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ماذا تفعل مع قدرة الله يوم أن تواجهك، يوم أن تطيرك في الهواء كورقة خفيفة لا وزن لها؟ ماذا تفعل؟ ويأبى الله، ماذا يفعل الإنسان حينما يأبى الله في وجهه، ويأبى الله قانونه، ويأبى الله تدخله؟ والله لن نستطيع شيئا. إذن فلنسلم. من أعظم شيء له حق علينا؟ الله أم الخلق؟ من أكثر شيء إنعاما علينا؟ الله أم الخلق؟ من هذا المنطلق انظروا من يرعى مصلحتكم، من يراعي أحوالكم، من يريد لكم الخير، من لا يظلم أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اللهم يا ربنا أنعمت علينا بهذه الحرية، فأنعم علينا يا ربنا بتمكين دينك. اللهم أنعم علينا بتمكين دينك، اللهم أنعم علينا بتمكين دينك. اللهم مكن دينك فينا يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الدين، اللهم ارفع راية الدين، اللهم ارفع راية الدين. يا من أقمت الدولة لنبيك عليه الصلاة والسلام، أقمها لنا في هذه الأيام، اللهم أقمها لنا في هذه الأيام. اللهم دبر لنا أمرنا، فإنا لا نحسن التدبير لأنفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا آمنا بك ورضينا حكمك، ونريد أن تحكمه فينا يا رب العالمين، ولكن يأبى بعض الناس، فاللهم حققها رغم أنوفهم، اللهم حققها رغم أنوفهم، واهدهم إليها، واهدهم إليها ورضهم بها، وأعلمهم بخيرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أمن بلادنا واحفظها من الشرور والآفات. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا إخوة فيك متحابين، جعلنا نعيش حياة آمنة مطمئنة يا رب العالمين. قنا شر كل ذي شر، وظلم كل ذي ظلم، واعتداء كل ذي اعتداء، ورد النوايا والأفعال السيئة عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. صل يا ربنا وسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.